بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على بعض شروط القياس، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باقي الشروط. الشرط الرابع عند الشيخ أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. في شرح الأصول من علم الأصول صفحة 531 بيقول الشيخ: الأصل أن تكون العلة اللي هي طبعا علة الحكم مشتملة على معنى مناسب للحكم، مثل أكرم اليتيم ليتمه. اللام هنا لام الايه؟ تعليل. يبقى العلة في اكرام اليتيم ان هو ايه؟ ان هو يتيم. اطعم المسكين لمسكنته، يبقى العلة ايه؟ المسكنة. اعن المجاهد لجهاده. يعني لابد ان تكون علة الحكم مشتملة على معنى مناسب للحكم. الشيخ بعد كده ضرب مثال بالإسكار بالخمر، والخمر مسكرة محرمة لأنها إيه؟ مسكرة، والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. طبعا ممكن يكون في إسكار بالبنج مثلا والأمور زي كده، مش على وجه يعني مش على وجه اللذة والطرب، لكن المقصود إن هنا العلة الإسكار اللي هو يكون على إيه؟ وجه اللذة والطرب. ده محصلة كلام الشيخ ان لازم يكون الحكم ليه علة، العلة دي معلومة، زي تحريم الخمر من اجل ان هو ايه؟ مسكر. فكلام الشيخ يعني واضح، لا يحتاج الى بيان، وده اصل القياس ان لازم يكون عندنا علة ايه؟ مناسبة. المسلك اللي هو تكلم فيه الشيخ هو مسلك المناسبة. الشيخ لم يتكلم ولم يتوسع على هذا المسلك إلا بما ذكر، والمسلك ده ليه تقسيمات كثيرة عند الحنابلة وفيها تشعبات كثيرة، فيعني حتى لا نخرج عن المقصود أرى أن احنا يعني لا نطيل بذكر هذه التشعبات، وكلام الشيخ واضح ومفهوش عليه أي تعقبات. فالاصل ان لازم تكون في علة للحكم مشتمل على معنى ايه؟ مناسب. بعد كده الشيخ في يعني بعد كده في بقية الكلام على معنى المناسبة تكلم على قادح اللي هو عدم التأثير. فبيقول الشيخ في الأصول من علم الأصول الأصل بيقول: فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة، طبعا هو قال في الأول لازم يكون في معنى إيه؟ معنى مناسب. قال: فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. ومثل لذلك ما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. وإن كان شيخ ابن تيمية والكلام ده قاله الشيخ في شرح الأصول من الأصول بيقول لي: لا، هي طالما إن هي ملكت أمرها يعني الأمة الزوج كان السيد كان يجبرها على النكاح وليس لها يعني الخيرة من أمرها، فلما عتقت يصبح لها الإيه؟ التخيير وإن كانت تحت حر. والشيخ بيقول: لا، والاولى طبعا كلام جمهور العلماء في التعليل ان هي بقت اعلى من الايه؟ من الزوج، ان هي حره وهو عبد فهي اعلى منه فايه؟ تخير. اما ان كانت تحت حر فهي بقت مساويه ليه؟ لا تخير. بيقول يعني وممكن نقول كلام شيخ ابن تيميه ليه وجه اذا كانت أجبرت المرأة على النكاح من هذا الرجل، فبعد بعد أن تعتق تخير، زي الصغيرة اللي تزوج قبل البلوغ بعد البلوغ تخير. لكن العلة عند جمهور العلماء إن هي أمة، ولما اعتقت أصبحت حرة فتملك أمر نفسها، فتخير إن كانت تحت عبد وليس حر. في الشرح الشيخ بيقول الوصف، يعني نفس الكلام شرح لهذا الكلام اللي قاله في الأصل، بيقول الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه للحكم. كل ده تأكيد للكلام بهذا بحيث احنا نفهم، واحنا هنزود شوية في هذا القادح. بيقول وإذا لم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه. طبعا إذا كنا مش عارفين العلة هنقيس إزاي، لأن العلة حينئذ ساقطة. بيقول كالسواد والبياض، فمثلا لو جاء في حديث أن رجلا كثير الشعر ضخم البدن مفتون العضلات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إني جمعت امرأتي في رمضان فماذا علي؟ يقول له عليك كذا وكذا. فهذه الأوصاف هي، هل هي أوصاف طردية؟ يعني لو استفتينا رجل نحيف مش مفتون العضلات كثير الشعر، لا رجل نحيف أصلع رخيو العضلات، نقول له حكمك زي الأول ولا مختلف؟ نقول الجواب أن حكمه كحكم الأول تماما، مع أن الأول كثير الشعر مفتول العضلات كبير الجسم والثاني على عكسه، مع ذلك نقول أن حكمه كحكمه، لأن الأوصاف المذكورة أوصاف طردية لا مناسبة لها. هي الإشكال في في الجماع، واخدلك بغض النظر عن عن المجامع. العلة في الكفارة الجماع وليس صفة المجامع. صفة المجامع دي أوصاف طردية لا اعتبار لها. طبعا الكلام اللي قاله الشيخ ده إشارة لعدم صحة القياس في، يعني الشيخ بيقول عدم صحة القياس في الوصف الطردي إشارة لقادح عدم التأثير. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول اعلم أن التأثير هو إفادة الوصف أثره، فإذا لم يفده يبقى عديم الإيه؟ عدم التأثير. طبعا هو في المعتزلة اللي بتقول ان العلة يعرف العلة بالتأثير، المعتزلة هي اللي تعرف العلة بالتأثير، لكن هو مش مقصود المعنى بتاع المعتزلة، لكن هي بس هو عايز يقول ان بعد ما يقول المناسبة بيقول التأثير في انه مؤثر في الحكم، ومش مقصود مقصود المعتزلة. بعد كده بيقول وقوله اللي هو يعني في المختصر اللي هو عدم التأثير، ذكر ما يستغنى عنه، ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل. يعني في أوصاف احنا نستغني عنها عشان في حكم الأصل، إما لطرديته يعني غير معتبر، أو لثبوت الحكم بدونه. يجي هو قال حاجتينهم، إن هو يكون وصف طردي أو أن الحكم يثبت بدونه. بيقول يعني أن عدم التأثير هو ذكر وصف أو أكثر تستغني عنه العلة في ثبوت حكم أصل القياس، إما لكون ذلك الوصف طرديا لا يناسب ترتب الحكم عليه، أو لكون الحكم ثبت بدونه. الأول اللي هو ما عدم تأثيره لكونه طرديا. بيقول فقول القائل في أن الفجر لا يقدم أذانها على الوقت، بيقول لي صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. يجي هو بيقيس احنا الفجر عارفين اللي كم أذان؟ اثنين. فبيقول لا احنا لا نقدم الأذان على وقت الفجر. ليه؟ قال لك الفجر زي المغرب، دي ما فيهاش قصر ودي ما فيهاش قصر، فطالما ان الاثنين ما فهمش قصر والمغرب لا نقدم لا يجوز تقديم اذانها على الوقت، يجي كذلك الفجر لا يجوز تقديم اذانها على على الوقت. يبقى ايه هي العله اللي جمع بينها بين الصلاتين؟ عدم القص. هل العلة ديت معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة. بيقول ايه الرد عليها؟ وذلك لان باقي الصلوات تقصر ولا يقدم اذانها على الوقت. يعني احنا كل الصلوات ما عدا الفجر لا يقدم اذان على الوقت سواء تقصر او لا تقصر. يبقى وصف انها تقصر او لا او تقصر او لا تقصر وصف طرد غير معتبر. يبقى هو غير مناسب لتقديم الاذان على الوقت ولا عدمه. واضح كده؟ يبقى جاء العله اللي قالها ديت علشان يجمع بينها بين الاثنين دي غير معتبره. نشوف كلامه في شرح الكلام ده. بيقول القياس المذكور اقتضى تعليل عدم تقديم الاذان بعدم القصر، فكانه يقول لا يقدم الاذان على الفجر. ليه؟ لانها لا تقصر، واطرد ذلك في المغرب، لكنه لم ينعكس في بقيه الصلوات، اذ مقتضى القياس المذكور ان ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم اذانه على وقته. لو اعكسنا العلة يجي نقول كده، الدين بيقصروا يجي لا يقدم، يجي اللي دول لا يقصروا يجي لا يقدم، يجي اللي بيقصر يقدم. هل هذا العكس ده معتبر ولا غير معتبر؟ الامر ليس كذلك. واذا الغي قوله لا تقصر لم يبقى لاختصاص الاصل المذكور اللي هو المغرب وجه، اذ كل الصلوات لا يقدم اذانها. الثاني اللي هو النوع الثاني اللي هو ذكره هو ما يستغني عنه الدليل لثبوت الحكم بدونه. يعني هو يعلل بعلة هنلاقي ان الحكم ممكن بدون هذه العلة اللي موجود. واصل كده؟ زي مثلا بيقول في بيع الغائب، مبيع لم يره اللي هو العاقد يعني، فلم يصح بيعه كالطير في الهواء. يبقى خلى مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء. يبقى خلى العلة في عدم صحة البيع عدم الرؤية زي الطير في الهواء. طب الطير في الهواء إن كان يرى يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. إيه العلة؟ ايوه عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على على التسليم. بيقول وذلك لان عدم الرؤية ها هنا عديم التأثير في الاصل وهو بيع الطير، لان بيع الطير في الهواء ممنوع يعني لا يصح وان كان ايضا مرئيا. وعدم التأثير ها هنا من جهة العكس كما تقدم، لان تعليل عدم صحة بيع الغائب بكونه غير مرئي يقتضي ان كل مرئي يجوز بيعه، وقد بطل بيع الطير في في الهواء. ممكن تشوف الطير وهو طاير ولا يجوز ليك انت بيعه لك انت لا ليس عندك قدرة على على التسليم. واضح المثال دوت؟ احنا نتكلم طبعا ان ده يعني يسير على اصول ولا يسير على اصول هنتكلم، بس احنا نفهم الامثلة كده هنشرحها يعني هنشوف احنا ليه بنقول ان هو ما ينفعش. وذكر النيلي هذا المثال على غير هذه الصفة فقال مبيع لم يره فلم يصح، كما أن كما إذا باع ميتة لم يرها. طب عدم الرؤية في بيع الميتة أيضا عديم التأثير، لأن نجاستها تستقل بالبطلان. يجي العلة في عدم بيع الميتة النجاسة، الميت اي حيوان ميت يعني، واخد بالك؟ العله فيها النجاسه. كما ان الغرر في بيع الطير في الهواء بعدم القدره عليه يستقل بالبطلان. يجي العله اللي هو قالها ديت يستغني عنها الاصل، العله اللي هو بيعلل بها ان هو لا يرى او ده يستغني عنها يستغني عنها الاصل. دي في عله تانية غير هذه العله اللي هي منوط بها الحكم. يبقى ده كله اسمه قادح، اسمه عدم عدم التأثير، اللي هو الشيخ اشار ليه لكل الوصف يكون مناسب، يعني ما فيش هذا القادح غير متحقق، وان كان وصف طرد يبقى لا يصح القياس اللي هو اشار الى هذا القادح. ومن امثلة ذلك قول المستدل مس ذكره فوجب عليه الوضوء، كما لو مس وبالة طب يعني ايه هو الوقت قصح؟ قالتنا على مس الذكر يجب واجب عليه الوضوء كما لو مسنا وبالا، فان مس الذكر مع البول عديم التأثير لاستقلال الايه البول بنقض الوضوء. واضح كده؟ احنا ممكن نعلل بعلة غير الايه غير العلة المذكورة. شوف بقى يقولك اعلم ان الاول يسمى عدم التأثير في الوصف اللي هو اللي احنا قلنا عليه ايه اللي هو غير طردي، لان الوصف طردي غير مؤثر، لو زي شيخ مثلها بالبياض والايه والسواد وهكذا. النوع الثاني اللي هو اللي قال ان هو يستغنى عنه، يستغنى عن العلة في الاصل، ده اسمه عدم التأثير في الاصل. يعني عندنا الاولى اللي هو يكون وصف طردي اللي هو ذكره الشيخ اللي هو عدم الايه التأثير في الوصف، الثانية اللي هي يكون يستغنى عنه اللي هو عدم التأثير في الايه في الاصل. دول النوعين اللي هو متفق عليهم عند الحنابلة في قادح عدم التأثير. في اقسام اخرى ان يكون عدم التأثير في الحكم او في الفرع، يجدون نوعين عدم التأثير في الحكم وعدم التأثير في الايه في الفرع. فيهم خلاف، ابن قدامة لا يراهم ان هم من الايه يدخلوا في هذا النوع اللي هو عدم التأثير وينقلهم الى قادح اخر، وبعض العلماء ما بيعتبرهمش من القوادح، ففي خلاف فيهم. والشيخ لم يشير الى هذا الامر اساسا، يعني الشيخ تكلم على الايه ان يكون وصف طردي بس مش كده، فما فيش داعي لتشعيب الامر حتى. يعني انا شايف الامور طالت جدا في الشرح، فيعني الكلام موجود طبعا، يعني هو الكلام مذكور في كتب الاصول، وهذا القادح في كل الكتب، يعني لا يخلو منه كتاب اصول. فيعني اللي عايز يعني يعرف باقي الانواع والخلاف فيها يرجع لهذه الايه لهذه الكتب. احنا بس الغرض شرح عبارة الشيخ، فاحنا الشيخ اتكلم على شرط احنا اتكلمنا عنه ان يكون الوصف مناسب، وان كان غير مناسب يبقى وصف ايه طردي. احنا اتكلمنا على الوصف اللي هو على القادح ده اللي هو عدم الايه التأثير. واضح كده يا جماعة؟ طيب الشرط اللي هو الاخير اللي ذكره الشيخ ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل، ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. كلام واضح. شوف الشيخ في الاصل بيقول ايه، ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأثير. يجي العلة ايه؟ بعض الناس اصلا انكروا ده قياس خالص، اخد بالك ان ده قياس في معنى الاصل عند الشافعية، ده مش نوع من القياس. لكن العلة موجودة اللي مش موجودة، سواء قلنا ان هو قياس او صحوة الخطاب، اخد بالك العلة موجودة، هو حرم عليك التأثير وايه وما هو اعلى من ذلك اي نوع من انواع الإيذاء للوالدين. يجي العلة موجودة في الاصل والفرع ولا لا؟ نقول الايه قياس الاولى اللي هو الضرب، تحريم الضرب بهذه الايه بالايه، يبقى يستقيم ولا ما يستقيمش؟ العله موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. يبقى العله تكون موجوده في الفرع كوجودها في الايه في الاصل. المرداوي بيقول ايه، من شروط الفرع ان يشتمل على عله حكم الاصل بتمامها حتى لو كانت ذات اجزاء، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع. انا اقول لك العبارة دي التانية وهقول لك عبارة تانية وتفرج لي بينهم. من شروط الفرع ان يشتمل على علة حكم الاصل بتمامها حتى لو كانت ذات اجزاء. عبارة ابن الحاجب بيقول ايه، ان يساوي الفرع في العلة علة الاصل. العبارتين زي بعض ولا في فرق بينهم؟ ان يشتمل الفرع على علة حكم الاصل بتمامها حتى لو كانت ذات اجزاء، يشتمل عليها بتمامها وحتى وان كانت ذات ايه اجزاء. ها لو قلنا مركبة، يعني العلة موجودة، يعني العلة موجودة يشتمل عليها بتمامها، نفس العلة موجودة. بعد كده عبارة الحاجة بيقولك ان يساوي الفرع في العلة علة الاصل. زي بعض ولا مش زي بعض؟ المساواة قد يفهم منها منع الزيادة، ان ان يساوي الفرع في العله عله الاصل يخرج منها قياس الاول. لازم يكونوا متساويين. لكن عباره المرداوي ان يشتمل على عله اللي يشتمل الفرع يعني على عله حكم الاصل بتمامها بتمامها ويزيد. فيقول لك يدخل في عبارته القياس الاول يدخل فيها القياس الادنى يدخل فيها القياس المساوي. طب قياس الادنى زي ما تيجي العله مش كلها موجوده. قال لك لا احنا عندنا قياس الادنى ان يكون قياس ظني سموه قياس الادنى. الالحاق او العله موجوده قطعيه يبقى ده بيسموه اول او مساوي لكن كانت ظنيه بيسموه قياس الادنى. شوف كلام بيقول ايه كقياس الضرب للوالدين على قول اف بجامع انه ايذاء وكالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الاسكار. طبعا بعض الناس يقول لك القياس ده مش صحيح لان في حر من النبيذ بالنص. بعض الناس يقولوا ايه يجوز ان يثبت تحريم النبيذ بالنص وبالقياس والقياس اللي هو اللي مش لا قياسه مع النص ان احنا لو عندنا نص من قياس لا لا لو هو موافق ليه ماشي ده قياس موافق للنص. لكن احنا لا يوجد قياس الا عند عدم النص يعني القياس ده ما كنتش فيه نصوص نلجأ ليه. لكن احنا نقول القياس ده باطل عشان موافق للنص لا لما يكون فاسد الاعتبار ما يكون مخالف للنص. لا قياس مع النص يعني مخالف مش موافق. المهم ان هذا المثال يعني ايه سواء كان قياس ضرب الوالدين على التأفيف او قياس النبيذ على الايه على الخمر بجامع الايه الاسكار يسمى الاول قياس ايه اولي اللي هو بتاع التأفيف الضرب على الايه على التأفيف قياس اولي. الثاني ده قياس ايه مساوي لان كل منهم ايه العله موجوده فيه. الاثنين دول اسمهم ايه قطعي مفيش حد يخالف هذا الامر طالما ان ده مسكر كل مسكر خمر يبقى اذا ده خمر محرم. بعض الناس يقولوا لا ما اصل الخمر اللي من العنب بس واخد لك ومن غير العنب ما يبقاش خمر يبقى ده بالقياس بقى لو اخذنا عموم كل مسكر خمر من اي شيء والخمر من اربع اشياء يبقى ايه هيقولوا ثابته بالنص. المهم ان هذا النوع من القياس قياس قطعي. لكن ان كانت العله موجوده في تمامها ظنيا يبقى ده يسموه قياس ايه ادنى واخد بالك زي قياس التفاح على البر في انه لا يباع الا يدا بيد او اي شيء مما لو قلنا ان زي الحلال اللي بيقول العله الطعم لو قلنا العله الطعم يبقى في هذه الحاله البر بالبر نروح نقول التفاح بالتفاح. العله هنا منصوص عليها ولا مستنبطه؟ مستنبطه واخد بالك. طب ما ممكن نقول الايه الكي العد واخد بالك القوت يعني ممكن ايه العله دي فيها خلاف زي ما اتكلمنا قبل كده اهوت. فهذه الحاله طالما ان العله ايه مضمونه يبقى القياس يسموه قياس الادون خلاص كده. يبقى العله موجوده ايه بتمامها وده يسموه قياس الايه الادون. ممكن تكون العله مركبه ما ده ده طعم وده ايه طعم ده يطعم وده يطعم يبقى العله بتمامها بس ظنيه يعني يكون قطعيه بيسموه مساوي او ايه او الاعلى وده بيسموه الايه الادون. بيقول لك وظهر بذلك انه ليس المراد بالادون الا يوجد فيه المعنى بتمامه بل ان تكون العله في الاصل ظنيه. ابن مفلح ليه عباره كده نحاول بقى ايه يعني حتى اللي هو احنا كان عايز يحضر مثلا المناسبه واحنا ما اتكلمناش عليها يفهم بعض الاشياء منها. يعني بيقول ايه ابن مفلح برضه ده ابن مفلح وبرضه ابن الحاجب برضه بيقول من شروط الفرع مساواه عله الاصل فيما يقصد من عين العله او جنسها. لازم نعرف عن ايه العين وعن ايه الجنس. انتوا لو تتذكروا الكلام ده تلاقيه كتير لما اتكلم على المناسبة، المؤثر والملائم والغريب والمرسل، يقول لك العين في العين والعين في الجنس والجنس في العين وكذا. الكلام ده كله ايه هو العين وايه هو الجنس؟ انتوا لو متذكرين في دروس الاصول في دروس المنطق، لما كنا بنتكلم مثلا نقول الايه الحيوانية، الحيوان ده بنسميه ايه؟ جنس تحتي انواع، زي مثلا الانسان، الغزال، الشاه، دي كلها ايه؟ انواع. فانا عندي القدر المشترك بين الافراد اذا كانت مختلفة ده بيبقى الجنس. يعني حقائق مختلفة عند الغزال غير الانسان غير الشاه، دي انواع دي مختلفين ولا لا؟ في قدر مشترك بينهم ان هم كلهم الايه؟ الحيوانية. يبقى الحيوانية بالنسبة لهم تعتبر الايه؟ جنس. المشقة موجودة في السفر، موجودة في المطر، واخدين بالكم؟ يبقى دي انواع لهذا الجنس اللي هو الايه؟ المشقة. الولاية على الولاية بتبقى ايه؟ على للصغر، على التزويج، على الماجع، يبقى دي كلها ايه؟ افراد لهذا الايه؟ الجنس. يبقى الجنس ده عرفنا ان هو قدر مشترك بين حقائق مختلفة. لو هي الحقائق دي متفقة يبقى ده نوع، لو متفقة يبقى هي دي ايه؟ نوع. النوع هو العين. يعني بقول لك عين يعني ينصف على شيء معين، ممكن يكون فرد من افراد الايه؟ يعني ممكن يكون، خلينا عشان نجربها خلينا نقول هو اللي هو النوع. يبقى عندنا الجنس وعندنا الايه؟ النوع او العين. واضح كده الكلام؟ طيب نضرب امثلة الشدة المطربة في النبيذ، ده نقول عليها ايه؟ عين ولا جنس؟ ده بيقول في النبيذ ده عين، واخد بالك خصصها بحاجة معينة، نوع، مفيش تحتيه افراد. الشدة المطربة في النبيذ يبقى ده عين. يبقى يقاس النبيذ على الخمر بجمع الشدة المطربة. يبقى ده اول مثال اللي هو قال ابن مفلح اللي هو ايه؟ عين العلة. عين العلة موجودة في النبيذ كما هي موجودة في الايه؟ في الخمر. واضح كده؟ طيب الجنس بيقول الجناية في قياس قصاص طرف على النفس، الجناية ده جنس ولا عين ولا نوع؟ يعني جنس، لان الجناية دي ممكن تبقى في عدة اشياء، جناية على الاطراف، جناية على العين، جناية مثلا على المفاصل، جناية مش عارف على واخد بالك مأموم مش عارف الحاجات كتير، واخد بالك؟ الجناية دي قدر جنس بين ايه؟ بين انواع. فهو بيقول لك مثلا قياس الاطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما. الجناية هي عبارة عن ايه؟ ان مساواة علة الاصل فيما يقصد من الجنس. ايه الجامع بتاعها؟ جامع الجناية. واضح كده؟ طيب شوف بقى في لما المناسبة، طبعا المناسبة معناها اللي هي اللي هو المسلك اللي احنا ما اتكلمناش عنه في بداية الكلام، انا مش هشرحه بالتفصيل لكن ايه هقوله كده سريعا. المناسبة اللي هو كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، زي ما قال الشيخ كده، زي مثلا الاسكار في مصلحة ان هو يحرمه حفظ الايه؟ العقل. ممكن يكون الوصف ده طردي، ممكن يكون ايه؟ مناسب، طردي غير معتبر، ومناسب يكون ايه؟ معتبر، زي الصغر للولاية على المال، زي الاسكار لتحريم الخمر، الطردي زي الطول، القصر، البياض، السواد، الذكورة، الانوثة، كل هذه اوصاف ايه؟ طردية غير معتبرة. المناسبة تقسم الى ثلاثة انواع، وبعض الناس يقسموها لايه؟ لاربع انواع. انا هدي لك مثلا الناس اللي هو المؤثر، ادي لك مثال عليه وانت ان شاء الله بيها تفهم بقية الكلام. النسب المؤثر اللي هو الوصف الذي دل الشارع على انه اعتبره بعينه علة للحكم بعينه او جنسه. يعني العين علة للعين او الجنس. العين للأدق علة للايه لشيء ادق او للجنس اللي هو الاعم. وصل كده. العين لما تكون علة العين زي الصغر علة للولاية على المال يبقى عين في عين لان الولاية على المال ده نوع. واصل كده. لكن الولاية نفسها جنس. ولاية على المال على الزواج واخدين بالكم على التصرفات دي كلها دي ايه دي. لكن انا بتكلم على ايه يبقى الصغر عين في عين اللي هو ايه الولاية على المال. واصل كده. طيب الصغر عين الوصف يبقى ايه في جنس. جنس الحكم ايوه ان هو يكون ايه مطلق الولاية على المال على التزويج على التصرفات وهكذا. يبقى ايه عين في ايه في جنس. طيب مثلا لما نقول الجنس علة العين الحكم زي ايه المشقة ده جنس. المشقة تيجي من المطر تيجي من السفر مش كده. فالمشقة علة لعين الجمع بين الصلاتين في السفر يبقى جنس في عين. طيب ايه جنس في جنس. المشقة ده ايه دوت جنس. دي عبارة عن ايه ممكن مثلا التخفيف. التخفيف ده يبقى المشقة علة للتخفيف عموما سواء للتخفيف في قصر الصلاة في الفطر وهكذا يبقى ايه جنس بجنس. واصل كده. هي دي اصعب جزئية اللي هي قدام الاخوة فيه ان هو مش عارف عن ايه عينه يعني ايه جنس. لكن هو المناسبة سهلة بس يعني ايه ذكرها بالاستفاضة فيها احنا اعتبر ذكرناها. يعني المهم نرجع لكلام احنا قلنا كلام ابن مفلح ان بيقول من شروط الفرع مساواة علة الاصل فيما يقصد من عين العلة من عين العلة او جنسها. واضح طبعا الكلام دلوقتي. بعد ما خلص الشيخ يعني هو الشيخ في الشرط دوت بدأ الكلام ان العلة تكون موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. واحنا شرحناه واتكلمنا على الايه على هذا الامر. لكن بعد كده النصف الثاني من كلامه قال ايه فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. ده قادح. فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. ده قادح اسم قادح المنع. وهو اذا ما لم تتحقق علة الاصل في الفرع. يبقى ده قادح الايه المنع ان علة الاصل مش موجودة في الايه في الفرع. يبقى في الحالة دي طبعا لا يصح الايه القياس. الشيخ مثل لكده ان يقال العلة في تحريم الربا في البر ان هو مكيل. وبعد كده نقول ايه يجري الربا في التفاح قياسا على البر. ينفع ان التفاح مكيل؟ لا التفاح مش مكيل. ده يوزن يعاد لكن مش مكيل. الارز مكيل البر مكيل لكن تقول التفاح مكيل؟ لا التفاح يطعم يقتات لكن لا يدخر ولا مكيل. يجي انت لو تيجي تقول لي انا هحرم الربا احرم التفاح قياسا على الربا بجامع الكيل اقول لك لا العلة غير متحققة في الفرع. علة الاصل اللي هي الكيل غير متحققة في الايه في الفرع فلا يصح قياسه بجامع الايه الكيل. واضح كده يا جماعة. ده اللي هو الايه القادح بتاع المال. كلام الشيخ واضح لكن احنا نفصل فيها شوية كده بسيطة. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول ايه السؤال الرابع طبعا هو بيقول القوادح بيقول عليها اسئله، اسئله متوجهه على القياس يعني. طبعا زي ما انتم شايفين يعني احنا يعني النهارده ده اخر حاجه في الشروط، وزي ما شايفين الشيخ يعني زي ما قلنا اول مره يعني عاده الاصوليين ان هم لما يتكلموا على شروط القياس بيقولوا شروط الاصل، شروط الفرع، شروط الحكم، شروط العله، بيبتدي كل واحد ليه شروط خاصه بيه وكل واحد بيكتبوه، وبعد كده بعد ما بيتكلموا على هذه الشروط يتكلموا على مسالك العله اللي هي ازاي يستنبط العله سواء كان منصوص عليها او في اجماع عليها او مستنبطه الصبر والتقسيم او وجوه الاستنباط للعله. بعد يتكلم على مسالك العله يتكلم على القوادح، وفي حوالي 12 قادح عند الحنابلة، وبعد الناس وصل القادح لحد 20 قادح. لكن الشيخ لم يسير على هذه الطريقه، الشيخ دمج الكلام على شروط اركان القياس مع القوادح مع الايه مسالك العله في الشروط اللي ذكرها وذكر بعضها، وده من فهم الشيخ للاصول يعني هو ساق هذه العباره شروط القياس من فهمه للقياس، يعني هو من فهمه للقوادح وللمسالك وللشروط راح ايه راح ساق هذه العباره فجمع كثير او يعني بعض الايه كل الشروط والمسالك والقوادح، واحنا حاولنا يعني نتوسع شويه ونحاول نرد كلام الشيخ للي هو المعروف كتب الاصول واخد بالك. وان كان عبارات الشيخ واضحه غير محتاجه لكل هذه التفصيلات، لكن كان لابد من البيان لنرد الكلام بحيث الاخوه تبقى فاهمه ايه هي المسالك، ايه هي القوادح، ايه هي الشروط، واصل كده اللي احنا عملناه في والا ما كانش الامر يستحق للتطويل. واحنا برضو عشان كده ان احنا الغرض التنبيه ما طولناش في الكلام على المسالك والقوادح والتوسع اللي هو الطويل، لان هذا يخرجنا عن مقصود الشرح والتنبيه على ايه عبارات الشيخ. المهم ان هو هذا القادح اللي هو قادح المنع او السؤال المتوجه للقياس اللي هو المنع، بيقول الطوفي بيقول السؤال الرابع المنع قوله، طبعا قول نفسه اللي هو في المختصر يعني في البلبل، بيقول هو منع حكم الاصل، ليس المراد حصر جنس المنع في منع حكم الاصل. شوف بقى التوسع يعني شوف عبارة الشيخ، شوف بقى لا ده فيه انواع كتيرة، بل هو على اربعة اضرب. اولها منع حكم الاصل، الثاني منع وجود المدعى علة، يعني انا اقول لك الاصل ده حكم الاصل ده مش موجود، لا العلة دي مش موجودة، منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل انه العلة في الاصل، منع كونه علة في الأصل. الرابع منع وجوده في الفرع. ايه بقى مثال عشان يوضح لنا الكلام ده كله؟ يبقى احنا نقول ايه؟ منع حكم الأصل، منع وجود المدعى علة، ان العلة مش موجودة، الحكم مش موجود. ماشي؟ العلة مش موجودة. منع كونه علة في الأصل. لا هذه ليست هي العلة، هي العلة مش موجودة او ايه، هذه علة موجودة لكن هي ليست هي الايه العلة. منع وجودها في الفرق، كل دي يدخل تحت الايه المنع. مثال ذلك فيما اذا قلنا النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على الخمر، ده قياس هو عمله، قاس النبيذ على الخمر بجمع الايه الاسكار، يبقى النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على الايه الخمر. فقال المعترض لا نسلم تحريم الخمر، يبقى منع حكم الاصل، سواء قالوا كده لجهل او عناد. مين اللي قال الخمر محرم؟ يبقى ان هو جاهل بالحكم او يكون ايه معاند، يبقى منع حكم الايه على سبيل المثال يعني عشان يفهم فيبقى منع حكم الايه منع حكم الاصل، يبقى كده مش ينفع معاه قياس. انت بتقيس الحكم على حكم عشان علة مش كده؟ هو قال لك لا ده مفيش حكم الاصل، يبقى هتقيس ازاي؟ ده مش هيسلم معاك بالقياس الا لما تثبت له الحكم اللي في الاصل، تجيب له ادله على ان لا ده خمر وكل مسك الخمر وتجيب له الكلام ده عشان يفهم. طيب لو قال لا اسلم وجود الاسكار في الخمر وكان بشرب الخمر وما بسكرش يبقى ايه؟ مش مسكر، لا يذهب العقل. فاهمين كده؟ يبقى ده منع وجود المدعى علة في الاصل. قال لك لا، العله اللي انت بتقول عليها ان انت بتحرم بيها ديت هي مش موجود، يبقى منع وجود الايه؟ العله. يبقى مره يمنع لك الاصل الحط، مره يمنع الايه؟ العله. طب لو قال لا اسلم ان الاسكار عله للتحريم، يقول لك ايوه هو مسكر. شوف فرق بين الاثنين. مره قال لك لا ده هو مش مسكر، مره قال لك ايوه هو مسكر، بس مين اللي قال ان المسكر محرم؟ فاعترف بالعله واخدلك، لكن لم يسلم انها عله التحريم. يبقى ده منع عليه الوصف في الاصل. واصل كده؟ يبقى الفرق بين اثنين وثلاثه هو ما يمنع العله نفسها، يقول العله ما فيش عله، العله دي مش موجوده. لا يعترف في الثالث بالعله ولكن لا يعتبرها في الايه؟ في التحريم. منع عليه الوصف الاصل. الرابع قال لا اسلم، انا قلت ماشي هو محرم، العله الاسكار وموجوده، لكن قال لك لا توجد في الايه؟ في النبيذ، لا توجد في الايه؟ فده منع وجود العله في الايه؟ في الفرع. يجي عندنا الاصل فيه كم منع؟ الاصل في ثلاثه، منع حكمه، منع الايه؟ عليته، ها؟ منع كونه عليه. بعد كده الفرع فيه عله ان هي ايه؟ التعديه، يمنع الايه؟ وجود العله في الايه؟ في الفرع. ده الكلام على هذا القادح. وكده احنا ذكرنا شروط القياس عند الشيخ العثيمين، الاربع شروط الخمس شروط اللي ذكرها الشيخ العثيمين. ان شاء الله نتكلم في المره القادمه على انواع القياس اللي ذكرها الشيخ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم ولجزاكم الله خيرا.